ملخص كتاب قوة الفرح من أخضر.com لمؤلفه فريدريك لونوار. ينشد الإنسان في حياته الفرح ويطلبه، لأن الفرح يحمل في ذاته قوة تحرك الإنسان نحو ما يحبه، فهو تأكيد للحياة، وهو الوسيلة التي نتيقن من خلالها من حقيقة وجودنا ونتذوق عبرها هذا الوجود. يناقش فريدريك لونوار مسألة الفرح من منظور فلسفي، والفرق بينه وبين اللذة والسعادة، وهل يمكن للإنسان الوصول إلى فرح دائم؟ أولاً، اللذة والفرح والسعادة. تعد تجربة الشعور بالإشباع وما يتبعه من إحساس باللذة هي التجربة الأكثر انتشاراً وفورية في حياة الإنسان، وذلك في اللذات الحسية كالأكل والشرب والراحة. وهناك لذات داخلية مصدرها القلب أو النفس كالشعور بلذة المعرفة، ولا يمكن للإنسان أن يعيش دون الشعور باللذة، فالحياة وإنجاز الواجبات فيها هي ضرب من السعي وراء اللذة. وللذة مشكلات، منها أنها لا تدوم، فالإحساس باللذة مرتبط بمؤثر خارجي لا بد من تجدده دائما. ثم إن الشعور باللذة في الغالب شعور متناقض، فكل إنسان يشعر برغبات لا بد من إشباعها، وأحيانا يحدث أمر ما يذهب عنا كل متعة يرجوها كلقاء صديق، عكر المزاج. والمشكلة الثانية أن بعض اللذات ترضينا على نحو فوري، إلا أنها تضرنا على المدى الطويل، كأكل الوجبات السريعة مثلا. هاتان المشكلتان دفعتا الفلاسفة إلى طرح سؤال: هل يمكن وجود لذة دائمة غير مضرة؟ وانطلاقا من جواب هذا السؤال برز مفهوم السعادة. فحتى نصير سعداء يجب أن نعلم أنه ليست هناك سعادة من دون لذة، وحتى نصير سعداء فإنه يجب أن نميز بين لذاتنا وأن نتعلم التقليل منها. وقد رأى الفيلسوف اليوناني إبيقور أن الإكثار من اللذة يقتل اللذة نفسها، فيجب أن نكون حذرين في تناول الأشياء التي تشعرنا بالسعادة، فنختار اختيارا صحيحا ونوازن بين اللذات وبين ما تجلبه من مصالح وأضرار. ويرى أرسطو أن الفضيلة في الأخلاق هي توسط بين الأمور، فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والكرم وسط بين البخل والإسراف. وهكذا يجب على كل إنسان أن يوازن بين الأمور حتى يصل إلى حالة الاعتدال، فليس ثمة سعادة من دون لذة. وأوضح الفلاسفة أنه إذا أراد أن يديم الإنسان السعادة فإنه ينبغي أن يتخلص من الأسباب الخارجية ويستمدها من داخله، وبذلك يصل إلى درجة الحكمة، وهي درجة أعلى من السعادة. فالحكمة هي أن تقبل الحياة كما هي، ولا تسعى في تغيير العالم لإشباع رغباتك. ويأتي بعد حالتي اللذة والسعادة حالة الفرح، وهي حالة نفسية يشعر بها الإنسان عند حدوث شيء ما. ثانياً، فلاسفة الفرح. لم يعتني الفلاسفة القدماء بمسألة الفرح كما اعتنوا باللذة والسعادة، لأن اللذة قابلة للتنظيم، فهي تأتي بفعل شيء ما يلتذ به الإنسان. أما الفرح فإنه يأتي من غير تنظيم أو استجلاب، فلا يقرر المرء متى يفرح أو متى يحزن، فالفرح أمر غير متوقع غالبا، لذلك لم يهتم به فلاسفة اليونان، وإنما اعتنوا بالسعادة. وكذلك في الهند اعتنوا بالفرح المطلق الذي يتحقق بالخلاص من الجهل، وكان الفرح حاضرا عند الفلسفة الطاوية وفي ثنايا الكتاب المقدس. يعد ميشيل مونتاني أبرز فلاسفة القرن السادس عشر، وكانت له عناية خاصة بفلسفة السعادة التي تتكون عنده من لذات بسيطة هي الحب والأكل والتجول والرقص والتعلم. وكذلك بحث مونتاني عن سكينة الروح وناضل للهروب من صراعات الوجود وتعقيداته التي لا فائدة منها، بل إنه قد جعل الفرح دليلاً على الحياة الطيبة. وكان باروخ سبينوزا أحد الفلاسفة الذين اعتنوا بفلسفة الفرح، على الرغم مما عاناه في حياته من شدائد، ففلسفته الأخلاقية هي فلسفة للفرح. فدراسته للسلوك الإنساني والأخلاق التي يدعو إليها تبدأ بالفرح وتنتهي بالفرح. فالأخلاق عنده لا تتأسس على أفكار الخير والشر الواجب اعتبارها أموراً مستمدة من مصدر متعال، فقد نحى الأفكار الدينية والميتافيزيقية وجعل من نفسه مراقباً للطبيعة البشرية. ويعرف سبينوزا الفرح بأنه انتقال المرء من كمال أقل إلى كمال أكبر، ففي كل مرة نتطور ونحقق انتصارات أكبر وفقاً لطبيعتنا الخاصة سنكون في حالة أشد من الفرح. ويرى نيتشه أن الفرح هو المعيار الأخلاقي الذي يضفي شرعية على الفعل البشري، وهو حالة نفسية تنبع من داخل الإنسان، والفرح لديه هو القوة، فهو إثبات للحياة في مواجهة الموت، وينمو من خلال الاشتغال على الذات. ويعد هنري بريتشسون أحد فلاسفة الفرح، إذ يرى أن تأكيد الوجود في الحياة هو ما يتسبب في الفرح، وحين يرتبط الفرح بمحاولة استكشاف الحياة، لا تتعلق اللذة في عملية تطور الحياة إلا بضرورة البقاء قيد الحياة ذاتها. ثالثاً، اتركوا الفرح يتفتح. إن الفرح لا تتم دعوته، وإنما يصنع له المناخ المنتج والمنمي له، فهو ليس أمراً طوعياً، وهناك عدة عوامل تسمح بتهيئة البيئة المناسبة لنشأة الفرح، ومن تلك العوامل الانتباه، فهو الذي يصلنا بالحواس، والفرح إنما ينطلق غالباً عبر تجربة حسية. فلو شاهد المرء منظراً طبيعياً ما وهو منتبه إلى ما فيه من جمال وتفاصيل، فإنه سيشعر بالفرح جراء انتباهه إلى هذا المؤثر الخارجي، لأننا حين ننتبه نترك حواسنا لتنشغل بما تدرك إما مسموعاً أو مشاهداً أو مشموماً. من العوامل أيضاً الحضور، وهذا العامل يأتي بعد الانتباه، فهو أعمق من كوننا مجرد منتبهين، لأنه انتباه يشمل وجودنا كله، حواس وقلباً وروحاً، فهو ليس استقبالاً أو تلقياً عادياً، وإنما هو استقبال منفتح للواقع وللعالم، وليس كم الأشياء التي ننجزها هي المسبب للفرح، وإنما نوعية الحضور وكيفيته التي نضعها في كل فعل من أفعالنا هي ما يضفي قيمة على الحياة. يأتي بعد الحضور التأمل، الذي بإمكانه مساعدتنا على تطوير خاصتي الانتباه والحضور، ويكون التأمل بالجلوس بوضع مناسب بعيدا عن الإزعاج مع تسكين داخل الإنسان وملاحظة ما يحدث مع الانتباه إلى ذواتنا والعالم. كذلك الثقة وانفتاح القلب من عوامل تهيئة بيئة الفرح، ومعنى أن يكون القلب منفتحا يعني قبول العيش مع بعض الهشاشة والإقرار بإمكانية استقبال كل شيء بما فيه تعرضك للآلام. ويعد قبول الألم هو الثمن الذي ينبغي دفعه لأجل حياة غنية بالمشاعر، ويمنع القلب المنغلق وصول أي شيء بما فيه الفرح، وحتى ينفتح القلب فلا بد من الثقة بالحياة، وهذه الثقة إنما تكتسب بداية من خلال الوالدين. إن للفرح عدوين، الأول هو النشوة والتعلق بملذات الدنيا، والثاني هو الحسد. أما الفرح فهو بعكس ذلك، لأنه ثمرة حب الغير الذي يعني أن تسعد لسعادته، وحين تفرز المقارنة والغيرة التعاسة، فإن السرور بمزايا ونجاح الآخرين هو مصدر الفرح. أيضاً من عوامل تهيئة البيئة المناسبة لنشأة الفرح أيضاً المنح بلا مقابل، فيهب الإنسان غيره من دون انتظار مقابلاً لما يعطيه، وكذلك الشكر لمن يهب له شيئاً، والشكر إنما هو شكر للحياة أولاً. رابعاً، أن تصير ذاتك. كان سبينوزا أول من تساءل هل يمكن الوصول إلى حالة من الفرح دائمة أو غير منتهية بأن يكون هناك صفاء دائم أو سكينة للروح لا تنتهي، حالة ينتهي فيها القلق كالتي يتوق إليها الفلاسفة والحكماء؟ يرى المؤلف أنه للوصول إلى حالة فرح شبه دائمة فإن هناك طريقين يكمل أحدهما الآخر، يتجه الأول إلى الذات نفسها ويطلق عليه فرح التحرر، والثاني ينطلق تجاه الآخرين ويعني التوافق مع العالم ويطلق عليه فرح التشارك، وهذان الطريقان يتوافقان مع ما سماه بعض الفلاسفة وكبار الروحانيين الفرح الكامل، وهو الفرح الذي لا يرتبط بسبب خارجي ولا يقدر شيء على منعه. أما الطريق الأول فهو أن تصير ذاتك كاملاً، ويبدأ بالتأمل الذاتي أو الاستبطان، وذلك بأن نختبر أنفسنا سعياً إلى معرفة كل ما في ذاتنا فنفرز ما هو منها فعلاً وما فرض علينا من الخارج من خلال تربيتنا وثقافتنا. ومعرفة النفس إنما تكون عبر التأمل الذاتي، وهو لا يتحقق إلا من خلال الملاحظة الدقيقة والمستمرة لأنفسنا ورغباتنا ودوافعنا وما تثيره فينا. والتجربة وحدها كفيلة بأن تخبر المرأة بالأسلوب الأفضل له والذي يحقق ذاته، وهذه الملاحظة لا تتأتى للإنسان إلا من خلال التدريب المستمر. يسمح التأمل الذاتي الذي يدعمه أحياناً برنامج علاجي بالكشف عما نكونه بالفعل من خلال التخلص من نظرة الآخرين، وأولى هذه النظرات هي نظرتنا إلى ذواتنا بالتخلص من قيود عبوديتنا الداخلية. إن الإنسان في أصله كائن ذو رغبة، وتسعى كل رغبة من رغباته إلى الفرح، أما الحزن فهو رغبة تم توجيهها بطريقة خاطئة وقد تأثرت بسبب خارجي، ونحن نعيش أوقات كثيرة تحت سطوة أهوائنا التي تقودنا إلى السلبية ومن ثم إلى العبودية، وتستند الأخلاق إلى قوتنا الحيوية وانفعالاتنا ورغباتنا التي من خلالها يمكن تغيير الأفكار الناقصة إلى أفكار كاملة تسهم في كمال وجداننا ومن ثم تحصيل الفرح الكامل والدائم. خامساً، أن تتوافق مع العالم. ثاني طرق الوصول إلى فرح شبه دائماً هو الطريق المتعلق بالآخر، فهو الطريق الذي نستطيع من خلاله إعادة خلق الروابط الصحيحة والحقيقية، ومن هذه الروابط روابط الصداقة أو الحب، وتتميز الصداقة بالحب العميق والتشارك مع الآخر، ويقوم هذا النوع من الحب على التبادلية، فلا يعني أن تحب شخصاً لا يحبك، وإنما تحب من يشاركك ويشجعك ويبادلك المشاعر نفسها، بل من تتقاسم معه المعاناة، وبعض هذه العلاقات لا تكون صحيحة لأن أحد الطرفين قد يحب الآخر حباً غير مشروط، أما الآخر فلا يبادله الأمر نفسه وإنما يحبه بشرط أن يحقق ذلك الحب توقعاته، وهذه العلاقات بهذا الشكل تمنع تكون الفرح لأننا لا نكون موضعاً للحب لذاتنا. إن الصداقة الحقيقية هي أن تحب وتحب من غير انتظار منفعة ولا عائد، وهذا لا يعني أن الصداقة الفعلية منزهة عن الأغراض، إلا أنها وإن حصل فيها غرض فإننا نظل أصدقاء وإن لم يتحقق هذا الغرض. من أنواع الحب والتعلق بالآخر العشق، والذي يعد سبباً لإحباطات كثيراً من الناس، فهو حب سلبي يولد أفراحاً غير فعالة، لأنه يتأسس غالباً على وهم أو إسقاطات، فنحن ننتظر من الآخر أن يشبع رغباتنا ويتصدى لمخاوفنا وما يعوزنا، لأننا نتصور شخصاً ما بصورة مثالية، ثم إذا اصطدمنا بأرض الواقع تبددت الأوهام ورأينا الأمور على حقيقتها، بل إن العشق قد يتحول إلى كراهية، لأن الحب إذا لم يتأسس على فرح فعال بل فرح سلبي فإنه سيتحول إلى حزن ثم إلى كراهية. إن الحب الحقيقي هو الذي يستمر في العلاقات حتى لو وجدت الأوهام والأهواء في بداياته، ويعرف من خلال الفرح الذي نشعر به عند حضور الشخص الآخر وبالسعادة التي توجد عند ذلك الحضور. والحب الحقيقي يناقض الحب النرجسي، فالنرجسي يحب انعكاس صورته في الآخر ويسعى إلى جعله تابعاً له على نحو مطلق. سادساً، الفرح الكامل وفرح الحياة. إنه إذا ما تمت الإساءة لنا بشدة، وإذا رفضنا من دون سبب وعلى وجه خاطئ أحياناً، فإن في هذه اللحظة يكون قد حان الوقت لترك كل شيء، فلا تعد هناك أهمية للغضب والحزن والحقد. وإذا استطاع المرء أن يتخلص من هذه المشاعر العدوانية، فإنه سيكون في فرح كامل. إن شخصية الإنسان تتمحور حول سلطتين، الأولى هي الذات والثانية هي الذهن. أما الذات فإنها ترتبط بما نشعر به عفوياً من تجاذب وتنافر، أحب ولا أحب، وهذا الأمر إنما يهدف إلى بقاء الإنسان على قيد الحياة. وأما الذهن فإنه يساعد على بقاء الإنسان على قيد الحياة أيضاً، فيساعده على التفكير وتفسير الأحداث وتقديم المبررات لها، فيجعلنا نتقبل الواقع ونتأقلم معه، مما يؤدي إلى استمتاعنا بالحياة. إن الفرح الكامل ليس مكافأة نحصل عليها، وإنما هو نعمة تصاحبنا طوال طريق الحرية والحب الذي نقصده، وإننا نعيش أفراحاً خالصة كاملة في كل مرة نضع فيها أذهاننا وذواتنا جانباً، وننسجم مع العالم في تناغمه حتى نحصل على اليقظة. في إحدى قصص إيميل زولا نرى أن بطلة قصة ما كانت ترغب في نقل فرحها بالحياة إلى الآخرين على الرغم من صعوبة حياتها نفسها، وهذا الفرح في نظرها كان حباً للحياة، الحياة المقبولة، الحياة المحبوبة بما فيها من دون اشمئزاز ولا خوف، إنها الحياة المرحب بها حيث يصدح نشيد العافية. إننا نرى هذا الفرح التلقائي بالحياة لدى الأطفال قبل أن يعتريهم قلق الحياة ومشكلاتها، فنجدهم غارقين في حياتهم ولهوهم الخاص إلى أن تنتهي هذه المرحلة العمرية، ثم لا يشعرون بهذا الفرح. ونجد هذا الفرح أيضاً لدى الحكماء الذين استطاعوا التغلب على المصاعب والاستمتاع والفرح بهذه الحياة، وكذلك الذين يحيون حياة بسيطة طيبة كبسطاء الناس ممن ليس لديهم ما يعكر عليهم صفو حياتهم. إن المجتمعات المادية الحديثة اهتمت بتوفير سبل اللذة والراحة للبدن وغفلت عن أسباب الفرح، فقد فقد فيها الإنسان فرحه بما لديه وما يعنيه من استقبال تلقائي للحياة كما هي. وختاما، يلقى الحديث عن موضوع الفرح والسعادة رواجا كبيرا لدى عموم الناس، أما الفلاسفة المحدثون فليس الأمر لديهم كذلك لاهتمامهم بالأجوبة العقلية، ويرى أغلب الفلاسفة المعاصرين أنه يستحيل أو يصعب الوصول إلى حكمة الفرح أو بلوغ فرح دائما في هذه الحياة المعاصرة بالذات لاتصافها بالفردية والمادية وزيادة النزعة الاستهلاكية لدى الإنسان المعاصر. ويرى المؤلف أنه بالإمكان الوصول إلى هذا الفرح من خلال تدريبات نفسية وتأملية، وقد مر بنفسه خلال تجارب متنوعة لتحصيل الفرح.